يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاء مر كأن لم يكن لقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم إنما تقيكم على أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

ذوقوا عذاب الخلد

قومي يسمعون Good night. المسرفين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا تكون لمن خلفك آية

فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.